الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فيكره تأخير الفطر بعد التحقق من غروب الشمس، لأن تمام الصوم غروب الشمس، لأن تمام الصوم غروب الشمس. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، أي في دينهم، ما عجلوا الفطر، أي عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة. والعلة في ذلك هي مخالفة اليهود والنصارى، لأنهم يؤخرون إلى أن يظهر النجم.